آية رقم 160 سبحان الله عما يقولون إلا عباد الله المخلصين. أوضح من قول من هذه الآيات التي هي آخر الآيات في السورة، لأن الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد أن ذكر هذه الأقوال عن المشركين، قال تبارك وتعالى سبحان الله عما يصفون، من قولهم أن الملائكة إله وأنهم بنات الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبينهم نسبا، فقال تعالى بعد ذلك سبحان الله عما يصفون، تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا الوصف الذي يقوله به عباده المخلصون، فما يطلقه عليه غيره من الأنصار فهذا الله تبارك وتعالى يتنزه عنه، إلا العباد الذين ذكرهم في هذه السورة بغيرها نوح وموسى وإبراهيم وأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين يصفون الله بأوصافه الحق سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يدعون الملائكة بنات الله والعياذ بالله ثم يقولون إنهم يؤمنون بالله، فالله تعالى منزه عن هذا الوصف، ورد الله تعالى عليهم هذا الزام في سور كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فذكر أن المثل الأعلى لله تبارك وتعالى وأن هؤلاء ينسبون لله ما يترقعون عنه. إذن من الذي يصف الله حق صفاته؟ من الذي يثني عليه في الثناء الذي هو أهل له؟ من هو؟ عباد الله المخلصون المرسلون الذين يصفونه بذلك. وأما غير الأنبياء والمرسلين ومنفلت طريقهم فإنهم ضالون مخطئون فيما يصفون به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تأملنا الأمم والطوائف والفرق لوجدنا أن هذه الآية تتضمن دلالة عجيبة. هذه الآية في ألفاظ معدودة ترد على جميع الملل وعلى جميع الفرق التي فكت وظلت وانحرفت فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة تعالى الله عما يقولون سبحانه وتعالى، تعالى الله تعالى عن قول اليهود إن يده مغلولة، وتعالى الله تعالى عن قولهم في توراتهم المحرفة إن الله صارع يعقوب إلى الفجر طول الليلة صارعان إلى الفجر والعياذ بالله، هذا يقولونه في التوراة المحرفة، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قوله إن عزيرا ابن الله، وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول النصارى إن المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول مشركي العرب إن الملائكة بنات الله، وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول أمم التتاري والمغول واليابانيين وأمثالهم ممن يقولون إن الله تبارك وتعالى تزوج الشمس ولد من الشمس هؤلاء الملوك والأباطرة الذين يتناسلون هنالك وهم يعبدون من أجل ذلك. تعالى الله تبارك وتعالى عن كل هذه الأقوال، عن قول الشيوعيين إنه لا إله وإنه لا وجود له، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وسبحانه وتعالى أن يكون كما يقولون عدما محضا، سبحانه وتعالى أن يكون أثيرا أو هواء كما يقول أصحاب النظرية الأثيرية وما أشبهها، وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون العقل الكلي كما يقول أفلاطون وأرسطو عقلا كليا خلق عشرة عقول في الكون وبقي لا يعمل فيها، وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون كما قالت الرافضة إنه فوض أمر السماوات والأرض إلى الأئمة الاثني عشر بديون الكون ويعملون ما شاءوا فهو لا يعمل فيها، فأكثر قول اليهود إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لهوب سبحانه وتعالى، وتعالى الله

وقتله، ثم قلنا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا لها معنى. وإذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وصلنا ولم نقف، فهذا له معنى. العطف فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني هنا الواو، ومن اتبعني ندعو إلى الله، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا المعنى الأول. فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. هذا المعنى الأول. المعنى الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله نقل على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة وغيرنا ليس لديه بصيرة. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم يخبر ويقول على بصيرة أنا ومن اتبعني، نحن الوحيدين الذين على بصيرة وأما غيرنا فهو على ضلال. وكلا المعنيان لهما مدلول واضح وجيد، وإن كان المعنى الأول أي مع المعنى الذي عندما نقرأ الآية المستقلة هو الأظهر وهو الذي يعني المتبادر والوارد، لأن معناه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنني أنا وأتباعي المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبه ندعو إلى الله على بصيرة. إن هناك غيرنا يدعو إلى الله لكنه لا يدعو إلى الله على بصيرة، فإن أحبار اليهود ورهبان النصارى يدعون إلى الله كما يظنون لكنهم لا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة أبدا، فإنما يدعون إلى الضلال وإلى الشرك. وكم يبذلون من الأموال المبشرون والكنيسة، كم تبذل من الأموال وكم تبذل من الجهود من أجل الدعوة إلى دينهم، لكنهم دعوة إلى الله لا على غير بصيرة، إنما هو دعوة إلى شركها الذي تظنه وتحسبه أنه دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى المتبادر وهو الذي أظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف هنا لأن الموضوع فيما بعده متصل عن اتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعن الفرقة الناجية وعن ظهور البدع. ممكن نجيب على بعض الأسئلة، أيضا نختار الأسئلة اللي متعلقة بالموضوع الإقامة هي الأولى، يعني لا يأخذنا الإقامة الآخرين. وذكر الحديث الصحيح أن بين آدم ونوح 10 قرون، فكيف يقول العلماء الجيولوجيات علماء الجيولوجيا يعني والإنسان أن الإنسان وجد على الأرض منذ 2,000,000 سنة، ولهم بذلك شواهد حسية بين أيديهم؟ إذا كان المقصود من السؤال كيف يقولون ذلك والله تعالى قال ذلك فلا غرابة، فإنهم قالوا إن الله تعالى ثلاثة وإنه غير موجود سبحانه وتعالى أوضح والآيات عليه أوضح وأجلى من الشمس. إن كان الاستغراب كيف يخالفون ما أنزل الله، فمخالفتهم لأمر الله كثيرة ولا غرابة فيها. وأما إن كان محل الإشكال أن لهم بعض الشواهد، وهذه شيء وثق بين هذه الشواهد وبين الحديث، فالحديث هذه الشواهد ضمنية، الأقل أن يقول إنه منه 2,000,000 سنة، نقول نحن نسألك يا أخي من أين مصدر أخذت ذلك؟ ليس علماء الجيولوجيا أو الإنسان أو أي إنسان ليسوا متفقين على كلمة واحدة، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. في هذه القضية تختلف النظريات، وأنا قرأت أن بعضا يقول إن قبور الإنسان لا يتجاوز 12,000 سنة، وهذا تقول أنه قال 2,000,000 سنة، وأكثر مني قرأت من قال إنها 50,000,000 سنة، فما أيها المصدق؟ هذا دليل على أنهم يظنون ويخرصون وليس لديهم علم ولا تعارض بين هذا وهذا. فنحن نقول إن هناك عندنا قضية أساسية، أي نقول لا تعارض بين ما ثبت في الحديث الصحيح وبين أن هناك مدة نجعلها ما بين ظهور آدم أو ظهور الإنسان إلى اليوم، لا يهم هذا. المهم اننا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وخلقه عن طريق انه خلق ادم عليه السلام ثم تناسلت ذريته من بعده. لكن المده لم تاتي في الكتاب ولا في السنه، وانما جاء الحديث كما تفضلت الذي قلته هنا انه 10 قرون كانت على التوحيد. هذا الذي قاله ابن عباس، 10 قرون كانت على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى كان الناس امه واحده اي على التوحيد. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، كيف اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لكن متى كم مده هذه 10 قرون؟ نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوه 1,050 عاما. كم كانت تعيش الامم قبلنا؟ ما ندري. كم كان بيننا وبين نوح؟ لا نعلم. الله تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. فنحن لا نعلم كم بيننا وبين العرب البائده، كم بيننا وبين قوم هود، كم بين هود ونوح سنوات آمان، ثم كم بين ادم ونوح في السنوات لا ندري. فهؤلاء يظنون ويخرصون، ونحن لسنا مكلفين باتباع ظنونهم، وانما مكلفون بان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى خلق ادم، ومن ذريه ادم تناسل البشر كما في الوقت الذي اراده سبحانه وتعالى. هذه هي القضيه الاساسيه. ما حكم تفسير قول الله تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني؟ لان كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان جاهلا على ان يدعو الى الله، لان الله لم يقل انا والعلماء او انا والفقهاء. هذا استدلال بالحال، هذا من استدلالات بالحال، ان الله ما قال ادعو انا والعلماء. يقول الله سبحانه وتعالى انا ومن اتبعني. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهل ولا بالعلم؟ إذن ومن اتبعني يدعو الناس بالعلم. إنما أن الله أمني أدعو الناس أقول قال الله، قل إنما أنذركم بالوحي. فالله قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالوحي، وأنذرهم بالوحي، وأنذرهم بالعلم وبالحكم. نعم. أي نعم. ثم بصيرة، فلا بد من العلم، فلا بد من البصيرة، وبدون علم لا يكون هناك بصيرة أصلا. يعني قد يكون الإنسان عالم وما عنده بصيرة، لكن تصور إنسان جاهل وعنده بصيرة هذا ما يجي أصلا. لأننا المشكلة أنه يوجد علماء لكن لا بصيرة لهم للدعوة. أما أن تكون إنسان عنده بصيرة وما عنده علم أصلا ما يمكن أبدا. فمن أساسيات الدعوة إلى الله عز وجل أن يطلب العلم. فبهذه المناسبة يا إخوان أذكر نفسي وإخواني الشباب بالحرص على العلم والتعلم، تعلم العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس إلى علم. وإذا قلنا كذا قل قال الله أو قال رسول الله أو قال فلان من علماء الحساس الثقات الذين كلامهم حجة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما مجرد الدعوة وإن كفرت أو محاولة الحركة والنشاط، وإن كان هذا الجهد كائنا ما كان، إذا لم يكن على علم فلم يكن على بصيرة، فإننا نعرض أنفسنا ونعرض المدعوين للشيطان. لأن الشيطان يقتنص أو يصطاد الناس بشبكتين في نوعين. النوع الذين انحرفوا وانصرفوا إلى الشهوات وإلى الملاذ وإلى ترك الحياة الدنيا، فهؤلاء الشيطان يسوقهم إلى النار للشهوات. ولكن النوع الآخر هم الذين أقبلوا على الدين وأقبلوا على العلم أو أقبلوا على الرغبة في الآخرة، يريدون الآخرة، يريدون الدين، لكنهم ليس لديهم من الفقه في دين الله عز وجل ما يسيرون عليه على خطى واضحة. هؤلاء يأتيهم الشيطان عن طريق الجهل، يفتح عليهم أبواب الجهل ويغرهم بالجهل ويقول لا تتعلم، لا تنفع نفسك بهذا العلم، أعبد تعبد، أدعو أعبد تعبد حتى يدعو إلى ضلالة ويتعبد في ضلالة. ويقول مثله كمثل عباد النصارى أو مثله كمثل الخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتواتر قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. الخوارج علم وقراءة وشجاعة، وشجاعة منقطعة النظير، كما قال شاعرهم أألت مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآتك 40 في معظم المعارك. فقاتل جيش الحجاج أو المهلك وكان عدده 2000، وكان عدده جيش الخوارج 40 فقط، وغلب الأربعون الألفين، فافتخر شعر الخوارج بذلك، يقول أأنت مؤمن بما زعمتم؟ لو كانوا مؤمنين ألفين ويعزلهم أربعون كيف؟ يعني ظنوا أن معيارهم نظرتهم أنه بكثرة التعبد، بكثرة الشجاعة، بكثرة الجهاد، هذا هي المعيار. لا، المعيار هو العلم والإخلاص والدعوة إلى الله على بصيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم وهو ضروري لكل شاب من الشباب. فاغتنموا أيها الإخوة، اغتنموا الفرصة في طلب هذا العلم. ما الفرق بين الكافر والفاسق؟ هذا يجي إن شاء الله. الكافر كافر والفاسق عاصي من المسلمين، لكن إن شاء الله نوضح هذه في مبحث الإيمان إذا جاء إن شاء الله. أرجو توضيح الإجابة على السؤال، هل الإنسان معذور بالجهل أم لا؟ أجبنا، يعني قلنا لا يطلق الجواب، لا نطلق الجواب. جهل ماذا؟ جهل ما يليق بمثله أن يجهله غير معذور به. وأما جهل أنني أنا أجهل ما يعلمه العلماء الراسخون في العلم، أنا معذور. أن العاميين يجهل ما يعلمه أنا الذي أقرأ، العاميون معذور. وهكذا، فكل إنسان يحلو بحسب إمكانه كما سبق أن وضحنا، ذكره الشارع وسبق إيضاحه. لو كان عنده قدرة القدرة، وهي إمكانية التعلم. إمكانية التعلم ربما لو علم بعض العوام لكان أعلم من كثير من العلماء الراسخين. لكن هناك كيف نقول أنه يجب على هذا العالم؟ من أين نوجد ويجب عليه أن يتعلم؟ إذا كان الإنسان فقيرا لا مال له، هل نفرض أو نوجد عليه عينا أن يتعلم أحكام الزكاة؟ ما يجب. إذا كان الإنسان شاب لم يتزوج بعد ولم يفكر بالزواج بعد، هل يوجب عليه عينا الى تعلم الاحكام المتعلقه بالزواج مثلا؟ لا. وهكذا هناك ايضا الحاجه او الداعي الى معرفه الاحكام، وليس مجرد قدرته على ان يتعلمها. انا اقول له ان كنت تاجرا يجب عليك ان تعرف في تجارتك القدر الذي يجيك من التعامل بالربا ومن الغش ومن وقوع البيوع المحرمه. يجب عليك ذلك وان تفهم العلماء، ولا يجوز لك ان تقول انا ما ادري، بل يجب ان تعلم لان هذا عملك. وهكذا في كل احد، كل انسان بحسبه. لكن هناك امور لها حد معين، الحد المجزئ، وهناك امور كمالات. فلا يشترط التاجر ان يكون مجزيا، لكن اذا كان الانسان قاضيا او مجزيا يجب عليه ان يتعلم من العلم ما يزيد به الفتوى وما يحكم به القضاء الحق. كذلك في أداء الصلاة مفروض أننا نعلم عوام المسلمين جميعا الصلاة الصحيحة الكاملة، لكن لا يجب على كل عامي أن يصلي الصلاة الكاملة، بمعنى أنه لا يقبل منه غير ذلك أو معتزين أو معتزين، لأنه لو تعلم العلم، نعم لو تعلم أو لو علم لأمكن ذلك، لكن ما لم نعلمه نحن فإنه يقبل منه الصلاة المنكرة التي تؤدي فيها الأركان والواجبات فقط. لكن هنا يقع الإثم علينا بما لم نعلمه الكمال. علمناه الكمال لو عرفه ولم يؤدي هنا يأثر ويقع عليه النقص، يقع يدخل بصلاته. لكن غير ذلك نعلمه ما هو محتاج إليه وما هو مستطيع إياه. فهكذا فهناك العبرة ليست مجرد القدرة على التعلم أو إمكانية التعلم بقدر ما هي الحاجة. والله سبحانه وتعالى لم يجب على كل انسان ان يكون عالما مطلقا، والا لتعطلت الصنائع وتعطلت الاعمال وتعطلت الحرص. لا، وانما فرض على كل انسان ان يتقي الله في عمله وان يعلم من الاصول المجمله العامه في الاعتقاد، وان يعلم ايضا الاساسيات والفرائض اليوميه التي يؤديها ان يعلمها ويسال عنها. ثم ما عدا ذلك من الفروع فانه يغفل عن فروض الكفايه. فرض كفايه على العلماء وعلى طلاب العلم القادرين. طيب عشان نتفضل جزاك الله خير. سبحانك الله وبحمدك. غدا ان شاء الله محاضره للشيخ عبد العزيز بن باز في هذا المسجد باذن الله مع صلاه المغرب.